يعني أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على التوحيد في المس، لأنه يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر. سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن المبارك، المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. الشافعي محمد بن إدريس صاحب أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وهو محدث فقيه أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة المشهورة مذاهبهم مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي بن راهوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ناجح. قال أبو عيسى: وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقفوا في المسح على الخفين، وهو قول مالك بن أنس. وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقفوا، لم يحددوا مدة لمسح الخفين، فالحضروا له في السفر. قال: وهو قول مالك بن أنس، وهو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه حجر قال المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى: والتوقيت أصح. قال أبو عيسى: والتوقيت أصح، يعني لصحة الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث صفوان بن عفان، وحديث علي بن حديث حذيفة، وحديث خزيمة، وحديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم الذي فيه التنصيص على أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، والمقيم يمسح يوما وليلة. وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم، يعني جاء من طرق أخرى غير عاصم بن المجود الذي ذكر المصنف هنا. قوله روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقفوا، هذا على طريقة البخاري التمريض، يعني ما صح عن الإمام مالك؟ ما أدري هل هو صح ولا ما صح، لكن يعني رعزاه إليه، لكن هل هو صح عنه ما صح يعني. قال أبو عيسى: وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقفوا في المسح على الخفين، وهو قول مالك بن أنس. قول مالك بن أنس التمريض الأول، يعني كأنها يعني أنه جاء عن جماعة ثم قالوا هو قول مالك بن أنس، إلا كان أنه يعني يريد أن يكون حتى أيضا مالك أن داخل مع هؤلاء، من جهة أنها يقول أنه هو يعني. لأن استخدم كثير قال: وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم روي. وكذلك أيضا يعني يأتي كلمة روي ذاك اللي في شهر بن حيشر، إيش ذاك النوع هو حديث صحيح ويروى عن شهر بن حوشب. أي نحن هذا من أساسين. يقول فضيلة الشيخ: يذكر عن شيخ الإسلام أنه لم يحدد المسح بمدة بل جعل ذلك مطلقا، هل هذا الكلام صحيح؟ لا أدري. جاءت الأسئلة عن بدء الحساب، حساب يوم وليلة وثلاث أيام، متى يبدأ؟ فيه ثلاثة أقوال، قيل إنه من اللبس، وقيل انه من الحدث بعد اللبس، وقيل انه من المسح اي بدء المسح. والتنصيص الذي جاء في الحديث قال: يمسح المسافر ثلاثه ايام بلياليه، فكلمه يمسح هذه يدل على المسح يكون في ثلاثه ايام بلياليه، يعني ويوم وليله، ثم قال يمسح ثلاثه ايام، يعني فيكون البدء من المسح.

قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي. أبو الوليد الدمشقي هو صدوق حديث الترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق حديث الترمذي والنسائي بن ماجه. عن الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم الدمشقي أيضا هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ثور بن يزيد. عن ثور بن يزيد الحمصي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. عن رجاء بن حيوة. عن رجاء بن حيوة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن كاتب المغيرة. كاتب المغيرة هو الراد وهو الراد كاتب المغيرة وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب. صحيح هذا أصحاب في الستة. المغيرة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه أخرجه أصحاب في الستة. قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من الفقهاء وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق. وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق أن النسب يكون على الأسفل والأعلى. وما ذكر الشافعي مرة ذكرهم وإسحاق مرة ذكرهم. وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. قال أبو عيسى في مسألة الوليد بن مسلم الآن مدلس لكنه صرح بالتحديث عن شيخه إلا ما قيل عنه في تلية التسوية فإنه لم يصرح عن شيخ شيخه. لا هو كونه يعني جاء مسندا يعني من جاء من طريقه لكن في غير العلة هذه وهي وجود الكلام في الواسطة بين رجاء بن حيوة وبين وراد وبين ثور بن يزيد وبين رجاء بن حيوة. قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث قال لا يصح ليس بصحيح. أبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومحمد بن إسماعيل مرة ذكره قال لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن كاتب المغيرة مرسل يعني في حدثت عن كاتب المغيرة وأيضا يعني لم يذكر المغيرة لم يذكر المغيرة يكون الإرسال فيه من جهتين على يعني على الحالتين في المرسل وهي إحداهما هي المشهورة وهي قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والثانية في الانقطاع لأنه يقال له إرسال. والله نفس الله عليك يقول الحديث قال أبو داود بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء وقال الدارقطني رواه ابن المبارك عن ثور قال حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة فيه الانقطاع بين ثور ورجاء وبين رجاء وكاتب المغيرة. هذا الذي يبينه أنه في الإسناد الذي ذكره الترمذي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء والوليد متهم بثلاث التسوية وهو صرح بالتحديث عن شيخه لكن عن شيخ شيخه فصار احتمال الانقطاع هنا الذي بينه أبو داود والدارقطني. إيه فيه انقطاع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. قال أبو عيسى حديث المغيرة حديث حسن وهو والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن تدليس إلى يوم الجمعة القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هذا بالنسبة لكلام شيخ الإسلام تيمية أحد هذه الأوراق، يقول شيخ الإسلام يرى التوقيت للمسح، لكن قال عند المشقة الزائدة كما حصل للصحابة في بعض الغزوات فيقال لا يوقت جمعا بين القولين كما في الفتاوى. وآخر يقول كلام شيخ الإسلام في عدم التوقيت ذكره في مجموع الفتاوى، وذكر أن ذلك يكون إذا جد بالرجل السير في السفر. قال وكنت أفعل ذلك في البريد. لكن ما دام أن حصل توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات أيام وليها، فلا شك أن التقيد بها والأصل بها هو الذي فيه السلام. يقول إذا مسح مسح مقيم ثم سافر فما الحكم؟ إذا مسح مسح مقيم ثم سافر، إذا مسح مسح مقيم ثم سافر فإنه إذا كمل ثلاثة أيام من حين بدأ يعني اللبس فإنه يخلع، بحيث يعني يكون المدة التي مكثها في السفر والإقامة ثلاث، معنى أنه إذا كان في آخر اليوم الأول وسافر فإنه يضيف يومين فقط، لأن لو كان هذا سواء بكيين لو جمع بين المسح المقيم ومسح المسافر معناه أنه يمسح أربعة أيام، فهو يكمل يومين مع اليوم الأول فيكون بذلك ثلاثة أيام. يقول إذا كنت لابسا جوربين فوق بعضهما ونزعت الأعلى منهما هل يجوز لي أن أمسح على الجورب الباقي؟ أي نعم يجوز، إذا كان الجورب الباقي صفيق وأنه يعني ليس يعني خفيف جدا، إذا كان لبس الاثنين ليس من أجل أن يكمل بعضهما بعضا فإنما من أجل الحاجة إلى الدفء، أو يعني وكل واحد منهما يكون مستقلا يعني بالسفر فإنه فلا بأس. والمخرق كذلك إذا كان الخروق يعني منه كبيرة جدا بحيث يكون وجود الجورب كعادنة فإنه يمسح. إذا انتهت مدة المسح وهو باقي على طهارته إذا انتهت مدة المسح وكان أكمل يوما وليلة فإن عليه أن يخلع، وإذا انتهت مدة المسح وهو مسافر وقد أكمل ثلاثة أيام بلياليها وهو يمسح فإنه يخلع. إذا كان بقى على الطهارة ما بنفع، إذا كان الإنسان توضأ ولم ينقض الوضوء وقد لبس الخف مدة طويلة وصلى يمكن خمس صلوات يعني صلى أربع صلوات وكذا فإنه يعتبر على طهارة، يعني ما يقال أنه في مسح ما هو يمسح، لأن المسح بعد الحدث، فأما إذا ما صار في الحدث ما في مسح. يمكن الإنسان يلبس ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها لطهور واحد لأنه ما أحدث حتى يمسح. والمسح ومدة المسح تبدأ من المسح، أول مسحة بعد الحدث يحصل بدء التوقيت. إيش؟